وردة حمراء يا اختي كي تعجبي نغرسك في جناني ونعود نشم كل حمامة المتربية ما تهربي حمامة حرة مات هي ببنادم جربت زهري معاك صاي قضبت راه صدق حبي وليتي حتى تجيني للمرسم الليل مع النهار نطلق في ربي باغي زهوة معاك مانيشي دايم في جلسة مهنية معايا تنضربي والحب اللي يكون غايب تلايم انتي لبدا في افكاري وجوابي وين نجمع فيك نشكر ونعظم تخمامي غي عليك ونزاد عذابي راقد نذكر فيك وانا يا نايم ساعفتك غيرتي وعادي صحابي وسلبتيني غير بلا طاي والقوايم هذه في خاطركم كاع كيما راكم ويحيى الجيري ويحيى ناس المغرب قيلي بلا يا مالا وقيلي زرتي يا ماما لابتوب دوبل دي جي ماكس 04 في دي جي عزيزي لادو قولهم اخويا قول سبيسيال ديديكاس من عند دي جي عزيزي لادوس هيا بخاطر اخويا ومشي صاحبي دي جي عماد هيا سولو مصطفى ايمن 04 ولد فدوى ولد شوي سوفيان وعشيرته الشينويه فاتيك سالفادورا منال مرت باليرمو حسن خريزي ميكس اسماعيل ولد عسلات الناس اناسي النوشه هادي وليلى الشرموله زيكو لادوس صغير والشاب صاري كريستال والشاب خيار هيا اخويا ومشي صاحبي شاب حمزه خاطر خويا هشام زيرو خاطر خويا كامل خويا مستاري وما نساوش توامير عزيز عبد الغاني شمايره اشرف طريقه يا بوليد وامن زوبلي ناس حمولي رشيد وما نساوش ناس فيسبوك اون جينيرال يسالوا علينا ويحبون طب دوبل دي جي عماد 04 في دي جي عزيزي لادو طاب دوب الديتش ديتش عماد 04 في الديتش عزيز الناظر.